في دمشق بين مشايخ المذهب الجمود، وكان قل ما يجد رجلا سلفيا في تعبيرنا وموحدا في تعبيرهم. نعم. فكان يستأنس بي كثيرا ويتردد عليه في دكاني ويتصل بي هاتفيا في كثير من الأحيان يسألني. ذات يوم اتصل بي ما أذكر شخصيا أم هاتفيا، فقال لي الشيخ عبد الرحمن السعدي عندي وهو يريد أن يتعرف عليك. قلت أنا إن شاء الله آتيك. فجمعني معه في داري هذا سليمان القاضي، رجل فاضل حقيقة، يعني عالم سلفي نستطيع أن نقول، وليس ككثير من علماء نجد. ما جرى، ما تذكرون أبحاثا معينة جرت؟ لا ما أذكر، وأظن ما في شيء سوى يعني مودة. صعب إني أحدث فيه، بس قديما. كم سنة من الشيخ؟ عشرين. في العام قبل 30 عاما. الحدود. لقائي إياه؟ آه. لا شك في أكثر من هيك. الشيخ بالله من الأمين. شيخ محمد إبراهيم شيخنا. كان لقائي له حينما زرته أول ما جئت الرياض مع الفوج السعودي، يوم شفت الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز، ما كنت أعرفهم سابقا. وفي مقدمة صف الصلاة طبعا جديدة، هناك وبعضها في مختصر البخاري، وبعضها في مقدمة مسلم أو تعليق في بعض على بعض الأحاديث. يعني أنا بغتنم فرصة وبرد عليه يعني. أما أني أفرغ وقتا لرد عليه ولتتبعه في زلاته في ذاك الكتاب الخطير، هذا الواقع يحتاج إلى فراغ، لأن نحن معطلين كتاب حجاب المرمش إمام مأخرينه عن اتباعه بسبب انشغالنا بما هو أهم، ولذلك فما نستطيع أن ننشغل بشيء جديد قبل أن أخلص من هذه الكتب المتراكمة علي لأجل تعجيل طبعها. شيخ هو ممكن إمكاني مثلاً أن يتجمع كل الردود الموجودة بالصفة الردود الضعيفة وتكون عن مثلاً شيء مستقل؟ ممكن هذا، لكن ما الحلقة بتكون إيش؟ ما هي كاملة؟ في حلقة مفرغة في الموضوع. شيخ طيب، بالنسبة لرأيكم في الحجاب، باقي صوت كبير ولا قطعتم الحمد لله الصوت الأكبر؟ تقريبا هو الرد اللي هو كما قلت مرة مقدمة أكبر من الأصل. تقريبا انتهيت منه الحمد لله، ولكن بقي بعض الشيء، ولذلك كنت اتفقت مع نظام بأنه نصبع الكتاب مع مقدمة موجزة مأخوذة منها المقدمة الطويلة، على أساس أن المقدمة الطويلة إذا ما انتهيت منها نهائيا ممكن طبعها مستقلة. في اعتقادي أن المرحلة التالية بعد رجوعي من الحج هيكون المدى بالطبع الحجاب. نعم. وكنت ما بين آونة وأخرى كلما وجدت قرارا أدرس الصارم إيش؟ هذا مشهور. طبعة القديمة. لا التي وجدناها بقدر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. ففيها أشياء موجودة هناك في الطبعة العالمية، لكنها إلى الآن لأني ما دخلت في صلب الموضوع كلها مقدمة يبحث فيها عن النهي عن التبرج. نعم. ونحن لا نخالف هذه، لكن يورد أحاديث من مهبة ودب. فشيء مخرج عندي قديما أضع على التعليق، لأنه في من خطتي في الرد المطول الحقيقة أن لا أداهن الرجل برغم إكرامه إياي، وأن أبين أن الرجل ليس عنده علم الحديث إطلاقا، أو كغيره جماع حطام يسوق ما يعثر عليه دون أي تمييز، ونادرا ما تراه يقول في سنده فلان ويكون ناقلا عن مجمع الجواز وغيره. فوجدت حديث كثيرة يعني مما لا تصح إطلاقا، فكما قلت آنفا بعضها خرج عندي وبعضها لم تكن مخرج، فخرجتها من جديد. فكنت في وصلت يعني إلى نحو تقريبا 40-50 صحيفة من هذه الطبعة القديمة. كنت أغتني الفرصة يعني كل ما سنحت لي أن أقرأ منه، ربما أجد شيء يتعلق بأصل الموضوع. لكن شيء من هنا التساؤل يعني الأشياء هذه التي مثل الطالب المشكوك، يعني هل تريد إضافتها في ملحق الشرح في المقدمة ولا تذكير في مواضيعها؟ لا، قد يكون كمقدمة للرد على التويجري خاصة فيما خلفنا فيه. أيوة. لكي أظهر أنه لأنه هو هلا مثلا بضعف حديث أسماء وبصحيح أشياء لا قيمة لها، فبدي يقول أنه هذا رجل ليس من صنعتي التصريح والتضعيف، وكتابه هذا مشحوم بالأحاديث الضعيفة وبعضها موضوعة، وقد آتي بأمثلة دون بسط القول في ذلك، وإنما أحيل على كتبي. نعم. وإنما حديث ضعيف وبيان أعلته باختصار تفصيل ذلك في مكان كذا، وإذا كان موضوعا فالأمر أهم ما ينال. هكذا الخطة في ذهني. نعم. تركني. صلت علينا أبا ليلى عبارة إذا همت رياح فقد تلمها. هذا شيخنا كتاب إلى لكائي ذكر فيه فصلا لطيفا من الصفتين والثلاث بعنوان اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الوارديين وظنهما أولاد سالهما. نعم. يقول وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله أو ممن نقل عنهم رحمهم الله. يقول المصنف أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا حسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. شو مقصود بجميع جهاته؟

الصحون تذهب كلها باء منثورة وهو لا يشعر. بعدين لما صام الصيام القليل شعر بالفرق، فصبر على نفسه شهور ثم عاد الكرارة، فصام كم يوم أكثر من ذي قبل، وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن 34-36 يوم بعد الكورونا. المهم استطاع يكمل المشوار كله 40 يوما، لكن هذا يوم وهذا يوم، الله شفاه. هو لابد من 40 يوم؟ هو لابد طبعا. لابد أن يؤصب الأثر هذا؟ كيف؟ يؤصب السنة هذا؟ طبا تجربية تجربية. وهذا يحكي لنا النكتة التالية، يقول قبل أن أحكي هذه النكتة، صار الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض، فما يأتيه إنسان يشكو إلا يقول له صم، ويفهمه يعني أنه صيام طبي ما هو شرعي. لأنه شو الفرق؟ الفرق أنه أنا مثلا من 40 يوم كان يخطر في بالي أشرب في وضع النهار أشرب، يعني ماني صايم صيام طبي شرعي. المهم فما يأتيه شخص يشكو له مرضا مزمنا إلا يقول له صم صم. حتى جاءه شخص يشكو مرض أمه ويقول الولد لأنه أصبحت الأم مقعدة ضريحة الفراش لا يستطيع أن تخدم نفسها حتى إذا خرجت للحاجة، ولها ابنتان ممرضتان ملتا، مع أنهما ممرضتان ملتا من خدمة أمهما. فلما سمع منه شكواه قال له أنا أدلك على العلاج، خليها تصوم. قال له يا شيخ يا أصبحت كالعودة، فإذا قلناها قلنا لا تصوم بلا تصوم لأن تخشى على نفسها الموت. قال له صوموها رغم أنفها. كيف؟ قال حطوا له إبريق الماء دم طاولي وكاشف ودعوها خليها تصيح. فأظهر الولد شفقته على أمه، قال له حاجة بقى الحكي بيناتنا، ما لكم شديدين تموت من كثر ما عذبتكم يعني بمرضها، هلا خايف تموت؟ الحقيقة أن الشاب إيش اقتنع، حطوا له الطاولة بجنب منها والإبريق والكاسي. جوعان ما حدا يرد عليها، عطشان هاي المي مشيت منها. يقول الولد بحدث صاحبنا أبو سليمان ما مضى عليها إلا 6 أيام إلا شعرت بالفرق، صارت تقوم من الفراش تخدم حالها. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله. هذا مما زاد صاحبنا تحمزا، كل ما جاء مريض يقول له صوم صوم طبي. وكان هذا مجرب يعني، وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله يعني 40 يوم.